ويقسم بينهم شيئا منها نفلا ثم يكون باقي في سبيل الله فلا بأس، كما يفعل في الأطعمة التي يأكلون منها وما أشبه ذلك ما يحتاجون إليه، ويكون باقي للغانمين. فله أن ينفل من شاء من الجيش ثم يكون باقي للغانمين على سهام الله. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أخس بالعهد ولا أحبس الرسل، لا أخس إلا أنقض العهد، خاس العهد نقضه. والله جل وعلا أمر بوفاء العهود، قال: وأوفوا بالعهد إن عهدك كان مسؤولا. لا بد من وفاء العهود ولا يجوز إخلافها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أخس بالعهد، يعني لا أنقضه ولا أحبس الرسل. الرسل إذا بعثهم العدو لا يحبسون، يردون إلى من بعثهم بجواب رسالتهم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرد الرسل إلى من بعثهم من الروم وغيرهم، ولما جاءت له رسل مسيلمة ردهم إليه وقالوا: لا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، فردهم إلى مسيلمة ببيان الرد عليه وأنه كاذب وأن الله سوف يهلكه فأهلكه الله. والرابع حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أنجتموها فأقمتم بها فساهموني، وأيما قرية حصلت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. هذا يدل على أن ما كان من الفيء من القرى التي يجرع عنها العدو فتكون بيت المال، وله أن ينزل المجاهد فيها إذا دعت الحاجة إلى إنزالهم فيها، يكون من باب الفيء مثل سواد العراق وغيرهما أفاء الله على المسلمين بدون قتال. ولي الأمر يتصرف فيه، يجعل مساكن لهم، يجعل لهم مزارع تغل البيت المال، ينظر في مصلحة المسلمين. هكذا الأراضي التي يجوع عنها العدو تكون لمصالح المسلمين مثل أموال بني النضير. أما القرى التي جاهدت وقاتلت، القرى التي عصت وقاتلت، فإنها تقسم بين الغانمين. إذا قتل أهلها وأخذت منهم يكون خمس لبيت المال لله ورسوله كما بين الله، والبقية الأخماس الأربعة تكون للمجاهدين تقسم بينهم مثل بقية الغنائم. وفق الله جميعا. قول أبي داود عقب حديث أبي رافع هذا كان في الأول، في هذا الزمان فلا سم. كلام أبي داود أحسن الله عليه. كلام غلط، كلام أبي داود غلط. نعم. زوجها امرأة خلعها زوجها ويقول: هل يجوز لي أن تكون عدتها عندي؟ لا بالت به، تروح لها لا تعتد منه، ما يؤمن عليها. لعل الله أن يصح صدرها لا ما يصح، بانت منه بينونة صغرى. نعم. نصح لها لبعقد جديد إذا كانت طقت واحدها أو ثنتين. الصواب في عدتها أحسن الله إليك، الصواب في عدتها الثلاث أم حيضة واحدة؟ من حيضة الثلاث احتياط خروج من خلاف لا بأس، حيضة واحدة يعني الاحتياط هو الأولى. قال أن الفيء أحسن الله إليك يؤخذ من الخمس. لا غلط، فيما يؤخذ من الخمس أحسن الله إليك. أدخل غرفة العمليات من أجل عملية وجلس ما يقارب يوم كامل، يعني لا يحس بمن حوله، فكيف يقضي صلاته؟ يقضي مثل النعيم، خمس صلوات يقضي مثل النعيم، يقضيها مرتبة. نعم. وليس له حد معين، فرضا لو زاد البنج إلى ثلاث أيام، ثلاث أيام فقط. فقط. هذا أحسن ما قيل في هذا. عفو الله عليك. نعم. متى يكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاصية له، ومتى يكون تشريع لأمته؟ مثل ما سمعت. نعم. يكون تسمع. نعم. المطلقات متاع بالمعروف، إذا طلقت المرأة قبل دخول الرجل عليها هل نصف المهر هو متاع لها أم لها متاع غير هذا النصف؟ لها المتاع ولها النصف جميع. الله يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف، وكل مطلقة ومن تنازع عن مهر كله يكون لها النصف الثاني متاع. إن شاء الله. الله وسلم في قوله تعالى: وهو السميع البصير، فأشار بإبهامه إلى أذنه وعينه. تحقيق السمع والبصر، وهو التشبيه لأنه سمع حقيقة وبصر حقيقة. ويقال في هذا أنه تحقيق تحقيق السمع والبصر، والله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني سمع بصرا حقيقة وسمع، خلاف الجهمية ومن ينفي عن الله هذه الصفات. وإثبات العينين لله. نعم. عز وجل. نعم. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن الدجال عور وليس ربكم أعور. صلى الله عليه وسلم. واليدان والرجل كلها ثابتة، اليدان والقدمان ثابتة، لكن على وجه الله يليق بالله لا يشابه خلق. وكذلك صلى الله عليه

يضع عليهم الجزية ما يراه من يناسبهم على حسب ثروتهم وقدرتهم، والنساء والفقراء ما عليهم شيء، تضرب على حسب ثروة الأغنياء إما الجزية وإما السيف. قول صلى الله عليه وسلم لا يعلو ولا يعلى، معناه أنه يجب ينصر أهله ويعلو أمره إذا استقام أهله ونصروه. فالواجب على المسلمين أن ينصروا دين الله وأن يستقيموا عليه، والله وعدهم النصر. قال تعالى يا أيها الذين وإن تنصروا الله ينصركم. قال تعالى وكان حقا على نصر المؤمنين. قال جل وعلا ولا ينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالإسلام يعلو، ومن ذلك أنه يأخذ الجزية من يهود والنصارى ويقاتل غيرهم، والمجلس هم يهود والنصارى، فهو يعلو على غيره إذا استقام أهله ونصروه. أما إذا تخلوا فلض عليهم العدو، لكن إذا نصروه واستقاموا وتكاتفوا أعزهم الله وعلى دينهم، كما تقدم في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. لكن متى تقاعسوا وتفرقوا واختلفوا سلط عليه العدو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا. بارك الله فيك. عموم حديث بريدة صلى الله عليه مخصوص بآية التوبة وحديث عبد الرحمن هذا. نعم. تقدير الجزية. تقدير الجزية موكورية إلى ولي الأمر. نعم من ولي الأمر. ولهذا اختلفت الجزية في عهد الخلفاء الراشدين وغيرهم على حسب ثروة اليهود والنصارى. لا يؤخذ منهم الجزية إذا كانوا لا نسمع عليه صبيان. لا جعل فقير ولا صبي ولا مرأة، إنما هو على المكلف الغني أن يستطيع. حديث الإسلام على ولا درجة الحج سند نظر عند الدار سند نظر، لكن شواهد كثيرة شواهد. ولا فقير ولا مجنون ولا صغير. هل يقتل خنزير حسن الله عليه؟ هل يقتل خنزير إذا وجد؟ والله إنه يقتل قياسا على انها اولى من الكلب. وفي عهد جنازه عيسى قتل الخنزير ووضع الجزيه ولم يقبل الاسلام والسيف، لكن ما اعلم شيء يعني واضح في قتله، لكن ما اعلم ما يمنع كالكلب العقور والاسود لخبثه. أحسن الله عليك يا شيخ. الساعات المطليه بالفضه يا شيخ اطلاعا يسيرا يجوز لبسها يا شيخ؟ تتحول من باب الاحتياط للرجل، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. والمشادح يا شيخ اللي يوجد على جوانبها بعض الخيوط من الذهب إذا تحق إلى ذهب لا يلبسها يترك، لكن لو كانت يسيرة. لكن الأعمال المعروف أنه شيء مهو ذهب، إنما يستعمل شيء ليس بذهب، نوع من النحاس الأصفر الذي يشبه الذهب. أحسن الله إليك. هل يجوز إخراج الزكاة كل شهر مع كلام الراتب، يعني حتى لا يقع الإنسان في إشكال؟ إذا حب يعجلها لا بأس، إذا حب يعجلها لا بأس. يا الله. هذا واحد قال أنا بدل ما أقعد أحسب وكذا كل ما جاني الراتب بطلع 2.5% من راتبي. وإن شاء الله إنها زكاة. ويدخر ولا ينفق؟ ويدخر ولا ينفق؟ والله قال إنسان يدخره أم لا ينفق عليه زكاة؟ إنسان يأكل راتبه ما عليه زكاة. أن كان يدخل في البنوك ولا غيره يحفظه يزكي ما يبغى يعجل زكاة لا بأس. أحسن الله عليك. ومن كان يؤكل ينفق ما عليه زكاة. لا هو قال إن كان في زكاة فهي زكاة وإلا فصدق. يا الله. المقصود إذا كان يبقى عنده يدخله حتى يحول عليه الحول وعجل زكاة لا بأس. أما إن كان مجرى صدقة ولا ما يدخل يأكله سمى صدقة ما سمى زكاة. أحسن الله عليك. الراجح في نفخ الصور هل هو مرتين أم ثلاثة؟ أحسن الله عليك. نفخ الصور هل مرتين أم ثلاثة؟ مرتين. صفحاتي كما في القرآن. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام